الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من شرح كتاب القياس من لب الأصول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى إلى القادح الذي يتعلق باختلاف ضابطي الأصل والفرع، فما زال الكلام مستمرا على قوادح العلة. وصلنا لقوله رحمه الله تعالى: ومنها اختلاف ضابطي الأصل والفرع. وجوابه بأنه القدر المشترك، أو بأن الإفضاء سواء لا بإلغاء التفاوت. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى هنا قال: ومنها، يعني ومن القوادح، اختلاف ضابطي الأصل والفرع. إيه معنى الضابط؟ الضابط هو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة، الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة. فالمقصود بذلك يعني من جملة القوادح في العلة اختلاف العلة في الأصل مع العلة التي في الفرع، وهذا إنما يكون بدعوى المعترض. يعني يأتي المعترض ويعترض على المستدل بأن العلة التي في الأصل مختلفة عن العلة التي في الفرع، وبالتالي لا يمكن إجراء القياس. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ويقول: وجوابه بأنه القدر المشترك. طيب، ما مثال ذلك؟ مثال ذلك أن يقول المستدل على وجوب القصاص على من شهد زورا بالقتل فقتل، قال: تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص. يعني الآن مستدل يوجب القصاص على شخص شهد بالزور فأدى ذلك إلى القتل، يعني شهد على زيد بأنه قتل فلانا، فأخذ القاضي بشهادته وبشهادة غيره فقضى بالقصاص على زيد هذا. يبقى هذه الشهادة أدت إلى ماذا؟ أدت إلى قتل زيد. فيأتي المستدل ويوجب القصاص على هؤلاء الذين شهدوا زورا لأنهم تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص، كما يجب على من أكره غيره على القتل فقتل. يعني لو أن رجلا أكره آخر على أن يقتل زيدا، يبقى هنا يجب القصاص على المكره ولا لا يجب؟ قال: يجب عليه لأنه تسبب في القتل. فكما أنه يجب القصاص على هذا المكره، كذلك يجب القصاص على من شهد زورا. هذا هو قياس المستدل. يأتي المعترض ويقول: الضابط في الأصل هو الإكراه، والضابط في الفرع هو الشهادة، فأين الجامع بينهما؟ يبقى هنا حاصل الاعتراض يرجع لمنع وجود الجامع بين الأصل والفرع. طيب، ما جوابه؟ ما جوابه؟ شيخنا بيقول: وجوابه بأنه القدر المشترك، أو بأن الإفضاء سواء. يعني المعترض هنا يأتي ويقول بعدما اعترض بوجود المانع بين الأصل والفرع، يقول أنه ما اشترك في الإفضاء إلى المقصود، فالجامع بينهما. طبعا هذا كلام المستدل، المستدل يجيب عن اعتراض هذا المعترض ويقول أنه ما اشترك في الإفضاء إلى المقصود، فالجامع بينهما هو التسبب في ذلك، هو التسبب في ذلك. يعني شهادة الزور تسببت في قتل هذا الشخص، كما أن الإكراه تسبب في قتل هذا الشخص، يبقى الجامع هو التسبب في القتل. قيل: سلمنا أن كل منهما مفض لكنهما غير متساويين. يعني المعترض لو سلم بأن كل من الشهادة شهادة الزور وكذلك الإكراه أفضل للقتل، لكن اعترض بأنهما غير متساويين باعتبار أن الإكراه على القتل أشد من شهادة الزور، وشرط القياس مساواة الفرع للأصل في علة الحكم. طيب كيف يجيب عن دعوى عدم التساوي؟ الجواب عن نفي المساواة يكون ببيان وجودها، كأن يقال في ذلك المثال أن الحكم في كل منهما يفضي إلى المقصود وهو حفظ النفوس، يعني أن الحكم في كل منهما وجود القصاص يفضي إلى المقصود وهو حفظ النفس، فكان الضابط في الفرع وهو الشهادة مساو للضابط في الأصل وهو الإكراه في الإفضاء إلى المقصود. فالحاصل يعني إن من جملة قوادح العلة اختلاف ضابطي الأصل والفرع، فجوابه يكون بوجود القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواء، يعني هذا يفضي إلى المقصود كما أن القصاص في الآخر يفضي إلى المقصود وهو حفظ النفس. قال لا بإلغاء التفاوت، يعني لا يكفي الجواب بإلغاء التفاوت بين الضابطين، كأن يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم، لأن هذا القول لا يحصل الجواب به، فإن التفاوت قد يلغى اعتباره في بعض الأحكام كما في العالم يقتل جاهلا، وقد لا يلغى كما في الحر يقتل رقيقا، فلا يصح أن يكون ضابطا. يعني التفاوت بينهما ملغى في الحكم لا يحصل به الجواب. الشيخ هنا بيذكر إن هذا لا يصلح في الجواب باعتبار أن التفاوت أحيانا بيكون معتبر وأحيانا ما بيكونش معتبر، يعني لو أن عالما قتل جاهلا الشرع يوجب القصاص في هذه الحالة ولا لا؟ نعم، مع وجود التفاوت بين العالم وبين الجاهل فيقتل العالم بالجاهل، وقد لا يلغى كما في الحر يقتل رقيقا، لو أن حرا قتل رقيقا لا يقتل به، كما قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد، فلو قتل حر رقيقا لا يقتل به، وإنما يجب في هذه الحالة الدية، والدية كما عند الشافعية هو قيمة هذا العبد، يدفع قيمة هذا العبد. فإذا إلغاء التفاوت هذا لا يصلح أن يجيب به كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى، باعتبار أن هذا التفاوت قد يلغى اعتباره وقد لا يلغى. قال بعد ذلك ومنها التقسيم، وهو ترديد اللفظ بين أمرين أحدهما ممنوع والمختار قبوله، وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفا أو ظاهر في المراد والاعتراضات راجعة إلى المنع. يعني ومن قوادح العلة التقسيم، قال ومنها التقسيم يعني ومن قوادح العلة التقسيم، وهو أن يكون اللفظ الوارد في دليل المستدل مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع دون الآخر الذي هو مراد المستدل. مثال ذلك أن يقال في الصحيح المقيم إذا فقد الماء وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم، لو أن شخصا مقيما وأراد التيمم هل يسمح له بذلك؟ هل يشرع له ذلك؟ جواب لا، تيمم لا يجوز في حق المقيم. لماذا؟ لأنه في مكان يغلب فيه الماء، وبالتالي لو أنه فقد الماء وبحث عن الماء عند غيره لوجده، فالتيمم في حال الإقامة ممنوع، ولو أنه فعل وتيمم وجبت عليه الإعادة، وجبت عليه الإعادة. فيأتي شخص ويقول الشخص إذا كان صحيحا مقيما وفقد الماء يبقى في هذه الحالة يسوغ له التيمم لأنه فاقد للماء، والله سبحانه وتعالى يقول بالعموم فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيأتي المعترض ويقول السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر، الأول ممنوع اللي هو كونه تعذر الماء، وأما الثاني فهذا هو المشروع، إنما شرع التيمم من أجل تعذر الماء في السفر أو تعذر الماء لعلة أخرى كالمرض، لكن طبعا الكلام هنا عن الشخص إذا كان صحيحا وليس عن المريض. ولهذا في المثال أن يقال في الصحيح المقيم، لأن محل الكلام إنما هو عن شخص الذي لا علة عنده تمنع من استعمال الماء. فهذا الشخص هل يجوز له وهل يشرع له التيمم حال الحضر؟ لا، لا يجوز له ذلك، ولو أنه فعل وجبت عليه الإعادة. فالمعترض الذي يعترض على هذه الدعوة صواغية التيمم يعني يقول السبب هل هو تعذر الماء ولا تعذر الماء في السفر؟ الأول ممنوع، فهذا يسمى بالتقسيم. وحاصل هذا الاعتراض هو استفسار السائل عن مراده مع منع المعترض وجود العلة في أحد احتمالي اللفظ. استفسار السائل اللي هو صاحب الدعوة عن مراده مع منع المعترض وجود العلة في أحد الاحتمالين. الآن عندنا احتمالان، لما يقول وجد السبب بتعذر الماء، احتمال الأول أن يكون السبب هو تعذر الماء، الاحتمال الثاني هو تعذر الماء في السفر. فيأتي المعترض ويستفسر من السائل عن مراده ويمنع أحد الاحتمالين، فقال الأول ممنوع اللي هو تعذر الماء. طيب هل هذا مقبول؟ هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا والمختار قبوله، يعني المختار قبول التقسيم، لأن المستدل لا يتم دليله مع ورود التقسيم عليه، لأن هنا صار اللفظ محتملا، ولهذا جرى الاستفسار من المعترض. وقيل لا يقبل لأن المعترض لم يمنع مراد المستدل بل منع غيره. قال رحمه الله وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفا أو ظاهر في المراد، يعني الجواب عن الاعتراض بالتقسيم هو أن يبين المستدل أن اللفظ موضوع في المعنى الذي أراده لغة أو شرعا أو عرفا دون غيره من الاحتمالات، ولهذا لا يتأتى هنا الاستفسار. فلما يبين أن اللفظ هذا موضوع في المعنى الذي أراده في اللغة أو في الشرع أو في العرف دون غيره من الاحتمالات، فهذا يكون جوابا عن الاعتراض بالتقسيم. أو أن المعنى الذي أراده هو أظهر من غيره بنفسه أو بقرينة، ولهذا لا يتأتى أيضا التقسيم أو الاستفسار الذي يكون من المعترض. قال رحمه الله تعالى والاعتراضات راجعة إلى المنع، يعني الاعتراضات هنا يعني القوادح، المقصود بالاعتراضات هنا يعني القوادح. والشيخ هنا بيختم كلامه رحمه الله تعالى عن هذا المبحث، مبحث القوادح، قوادح العلة، فبيذكر رحمه الله تعالى أن هذه القوادح التي سبق وتكلمنا عنها إنما هي راجعة في الحقيقة إلى المنع. والمنع الذي سبق وتكلمنا عنه في البحث والمناظرة هو طلب الدليل على مقدمة من مقدمات المستدل. فكل ما تقدم من القوادح كالكسر والنقد وعدم التأثير ترجع إلى المنع فقط. وقال جماعة من العلماء منهم ابن حاجب أن هذه القوادح التي سبق الكلام عنها إنما ترجع إلى المنع أو المعارضة، وهذا قال به كثير من العلماء. والمعارضة هي إقامة دليل يقتضي خلاف ما اقتضاه دليل المستدل. فعلى هذا المسألة محل خلاف، لكن الشيخ رحمه الله تعالى اختار هنا أن جميع القوادح هي راجعة إلى المنع، على خلاف ما ذكره آخرون أنها ترجع إلى المنع أو إلى المعارضة. قال رحمه الله تعالى ومقدمها الاستفسار، ومقدمها الاستفسار. وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو احتمال. يعني أول الاعتراضات التي يوجهها الخصم هو الاستفسار، لأن المستدل يلزمه أولا تفهيم ما يقول، والمقصود بالاستفسار هو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال فيه. يبقى ما سبق وتكلمنا عنه من الاعتراضات أو القوادح أو ما شابه ذلك، أول ما يبدأ به المعترض إذا أراد أن يعترض على دعوى الخصم أن يبدأ أولا بالكلام أو يبدأ أولا بالاستفسار. لماذا قال ومقدمها الاستفسار؟ لأن المستدل يلزمه أولا تفهيم ما يقول. طيب، وقلنا أن المراد بالاستفسار يعني طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال فيه. مثال ذلك ما لو قال المستدل حول صيد الكلب يقول: وازع لم يرب فلا تحل فريسته كالسيد، فيقال له: ما الوازع؟ وما معنى لم يرب وما السيد؟ يبقى كل هذه ألفاظ غريبة، فيأتي هنا الاستفسار من أجل توضيح معنى هذه الألفاظ الغريبة التي استعملها المستدل. ولهذا الشيخ يقول: ومقدمها الاستفسار، يعني أول شيء بيبدأ به هو الاستفسار. مثال آخر: ما لو قال المستدل: تعتد المطلقة بالأقراء، فيقال: ما الأقراء؟ يعني ما مقصودك بالأقراء؟ باعتبار أن القرء يطلق على الحيض والطهر، بهنا وقع في كلام المستدل إجمال فحصل الاستفسار من المعترض. قال رحمه الله تعالى: وبيانهما على المعترض في الأصح، يعني بيان الغرابة والإجمال إنما يكون على المعترض لأن الأصل عدمهما. يعني هذه من وظيفة المعترض، هو الذي يبين وجود الغرابة أو وجود الإجمال في اللفظ، لأن الأصل عدم وجود الغرابة وعدم وجود الإجمال. قال رحمه الله تعالى: ولا يكلف بيان تساوي المحامل. نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.